قال وكالبيع الصلح. وكالبيع الصلح بمعناه الصلح بمعناه يعني الصلح الذي يكون بمعنى البيع. وذلك كما لو أقر بدين أو عين ثم صالحه عنه بعوض. الصلح الصلح نوعان، الأول صلح على إقرار وهو قسمان، القسم الأول أن يصالحه على جنس الحق، أن يصالحه على جنس الحق بأن يقر له بدين أو عين فيضع عنه أو يهب، يضع عنه أو يهب ويأخذ الباقي، فهذا صحيح، ويكون هذا الوضع أو هذا الهبة إبراء أو هبة، إبراء وهبة، لأنه إذا وضع فقد أبرأه وإذا وهب فقد وهبه. مثاله قال له هذه الدراهم، هذه الدراهم التي معي لك، فقال أعطني إياها ولك مثل هي 1000 ريال ولك 100، ولك 100 هذه إيش؟ تكون من باب الهبة. طيب قال في ذمتي لك، يعني دين مجهول، قال في ذمتي لك، أقر له بدين في ذمتي لك 100,000، فقال أعطني إياه وأبرئك من 10، صحيح هذا؟ نعم، لأنه يعني في الصورة الأولى هبة وفي الصورة الثانية إسقاط أو إبراء. القسم الثاني، القسم الثاني أن يصالحه على غير جنس الحق، على غير جنس الحق، كما لو أقر له بعين أو دين فعوضه عنه، أقر له بعين أو دين فعوضه عنه، فإن كان العوض نقدا فهو صرف، وإن كان عرضا فهو بيع، وإن كان منفعة فهو إجارة، فهو إجارة. إذا صالحه على غير جنس الحق، صالحه على غير جنس الحق، فإن كان العوض الذي أعطاه إياه أو صالحه عليه إن كان نقدا فهو صرف، وإن كان عرضا فهو بيع، وإن كان منفعة فهو إجارة. مثاله قال هذه الدراهم، هذه الدراهم التي في ذمتي لك كذا وكذا من الدراهم، في ذمتي لك 100,000 ريال، فقال خذ 10,000 وأعطني إياها، هذا إيش؟ هذا مثل الصرف، حكم حكم الصرف، بمعنى أنه لا يجوز التفرق قبل التقاضي. طيب قال له في ذمتي لك، في ذمتي لك 100,000، فقال خذ السيارة وأعطني 100,000، صالحه، يعني هو يقر لكن لن يعطيه إلا بشيء، فقال خذ السيارة وأعطني 100,000، هذا يكون بيعا. طيب قال في ذمتي لك 100,000، فقال أعطني إياها وأمكنك من السكن في بيتي سنة، إجارة، إجارة، واضح. إذن الصلح نوعان، صلح على إقرار، والثاني صلح على إنكار. الصلح على إقرار قسمة، أن يصالحه على جنس الحق، جنس الحق. مثاله قال في ذمتي لك 100,000، فقال أعطني إياها وأبرئك من 10، أبرئك من 10، هذا يسمى إبراء. طيب قال أعطني إياها، لما أعطاه إياه أعطاه 10 منها، هذا يسمى هبة، هبة. القسم الثاني من أنواع من الصلح على إقرار، أن يصالحه على غير جنس الحق، يعني على غير جنس الحق الذي أقر به، مثل قال لي في ذمتي، في ذمتي لك 100,000 ريال، في ذمتي لك 100,000 ريال، فقلت طيب أعطني إياها، كلا أزم شيء، فقلت خذ 10,000 أعطني إياها، هذا يسمى، هذا حكم حكم الصرف، ها شو إلا بس من غيرها، من غيرها، ليس من الحق الذي صرفه عليه. افرض عشان تفهم، اقر بدنانير واعطيته دراهم، اقر بدنانير واعطيته دراهم، مرادهم من جنس الحق، يعني يكون من نفس الحق الذي اقر به. طيب قال في ذمتي لك 100,000 ريال، فقلت خذ السياره واعطني اياها، هذا بيع، شلون صرف السياره بالدراهم؟ قال في ذمتي لك 100,000، فقلت اعطني اياها وامكنك من السكن في البيت سنه، هذا اجاره، اجاره. يثبت الخيار في هذه، هذا النوع من الصلح يثبت فيه الخيار، لأن حكم حكم البيع، لأن صاحب هذا المقر في الواقع لم يقر إلا بعوض، لم يقر إلا بعوض، فهو لم يخرج لم يخرج هذا الدين عن ذمته إلا مقابل عوض. النوع الثاني من أنواع الصلح صلح على إنكار، صلح على إنكار بأن يدعي عليه دينا أو عينا فينكر أو يسكت، ينكر أو يسكت وهو يجهل، من يجهل المدعى عليه يجهل، ثم يصالحه بمال سواء كان حالا أم مؤجلا، سواء كان حالا أم مؤجلا. فهذا النوع من الصلح للمدعي بيع، للمدعي بيع، يرد معيبه ويؤخذ منه بالشفعة. وأما للمدعى عليه فهو إبراء، فهو إبراء. مثال: قلت لك في ذمتك لي 100,000 فسكت أو أنكرت وأنت تجهل، وأنت تجهل، سكت وأنكر وهو يجهل. أما لو سكت وأنكر وهو يعلم فهذا حرام، لا يجوز، لا يجوز. فقلت في ذمتي لك 100,000 فسكت أو أنكرت وأنت تجهل، ثم قلت أعطيك سيارة، أعطيك سيارة بعد سنة أو الآن وأقرب الدين، هذا يسمى صلح على إيش؟ على إنكار، على إنكار. هو للمدعي بيع وللمدعي عليه إبراء. وسيأتي شرع تعالى الصلح. قال رحمه الله: كما لو أقر له بدين أو عين ثم صالحه عنه بعوض، بعوض. أي أنواع الصلح الذي يثبت فيه الخيار؟ الصلح الأول الذي هو على إيش؟ إيش؟ على إقرار. قال: وقسمة التراضي، وقسمة التراضي احترازا من قسمة الإجبار، الإجبار. وذلك لأن القسمة نوعان، قسمة نوعان، فما فيه ضرر، فما فيه ضرر أو رد عوض فالقسمة فيه قسمة تراضي، وما لا ضرر فيه ولا رد عوض القسمة فيه قسمة إجبار، بمعنى يجبر الممتنع، يجبر الممتنع. مثال ذلك: رجلان شريكان في أرض، رجلان شريكان في أرض أرادا أن يقسماها. هذه الأرض منها مواضع منخفضة، مواضع سبخة لا تصلح للزراعة، ومواضع فيها مياه، ومواضع تصلح للزراعة، متنوعة. فأراد أن يقسمها نصفين، هنا لو قسمناها نصفين سوف يكون ضرر، أحدهما غانم والآخر فيه غرم، فيه غرم. هذه القسمة تسمى قسمة تراضي، قسمة تراضي، لأنه فيه ضرر وفيه رد عوض، رد عوض. فمثلا اقتسم الأرض، قومنا الجزء الشمالي من الأرض الذي أخذه زيد، مثلا زيد وعمر، قسمناها نصفين، قيمة نصيب زيد 100,000 وقيمة نصيب عمر 150، 150 كم الفرق؟ 50,000. إذا يعطيه الفارق، يعطي الفارق. هنا لو أن أحد الشريكين امتنع من القسمة لا يجبر، لا يجبر، واضح؟ إذا ما فيه ضرر أو رد عوض القسمة فيه قسمة تراضي، بمعنى أن من لم يرضى، أي يعني أن هذا الشيء لا يقسم إلا برضا. طيب، بيت بين شخصين، بيت، رجلان بينهما بيت، دورين، أراد أن يقسمه، يمكن أن يقسم؟ ها؟ كيف يمكن؟ لا. هل يستوي يعني العلوي والسفلي؟ ها؟ إيش ما استوي؟ ها؟ دبلوكس؟ ما يستوي يعني. أنت الآن بينك وبين شخص بيت اشتركتم في عمارته، فقال خذ الدور الأعلى وأنت تأخذ الدور الأسفل، كل له ميزة، فيه ضرر في الواقع، فيه ضرر. أنت الآن تتعب، يوم جيت الثلاجة جبت الثلاجات وجبت الفرن تعبت من النقل، إذا جيت تصلح المكيف تتعب من التحميل وتنزيل، الغاز يتعبك والتحت قريب، ها؟ كيف؟ طيب حتى أنت في السفل اللي فوق يرد عليك، ها؟ يزعج بالردح، وبعدين ربما تتأذى من أصوات السوق الفوق أعلى، كيف؟ شو؟ لا لا مو بنا، لا كل أرض مملوكة لكن البناء نقول هنا ما يمكن، لا يمكن. طيب، وأما ما لا ضرر فيه ولا رد عوض فالقسمة فيه قسمة إجبار، الأشياء المستوية، الأشياء المتساوية، المكيلة والموزونة هذه يمكن فيها القسمة. فمثلا 10 آصع بين رجلين شركاء فيها يمكن قسمتها بلا ضرر ولا رد عوض. لو طلب أحد الشريكين من الآخر القسمة قال لا ما أرضى، يجبر أو لا يجبر؟ طيب إذن القسمة التي يثبت فيها الخيار هي قسمة التراضي، قسمة التراضي فيها خيار. فمثلا هذان رجلان بينهما أرض اقتسماها قسمة تراضي، بمعنى فيها ضرر ورد عوض، فلهما الخيار ما دام في المجلس. يقول والهبة على عوض، الهبة على عوض، كما لو قال وهبتك هذا البيت بشرط أن تعطيني سيارتك مثلا، هبة بعوض، أو بشرط أن تهبني كذا وكذا. فما دام في المجلس لهما الخيار، للواهب وللموهوب له، لأن هذه تسمى عند العلماء بهبة التواب. هبة التواب لها حكم البيع، مو بثواب الآخرة، لا، الثواب من الموهوب له. فأنا أعطيتك قلم وتوهبتك هذا القلم، لكن افعل كذا وكذا، افعل كذا وكذا، أو أعطني الكتاب الفلاني، أو مثلا أرسلك إلى مكان معين كالمستأجر. يقول هذه هبة تواب تثبت لها أحكام البيع، فلي ما دمنا في المجلس الفسخ ولك الفسخ. قال والهبة على عوض لأنها نوع من البيع. قال وكبيع أيضا إجارة لأنها عقد معاوضة أشبه البيع. نعم، يثبت خيار المجلس أيضا في الإجارة، لأن الإجارة نوع من البيع، إذ هي بيع منافع، بيع منافع، واضح ولا لا؟ ولذلك قال العلماء رحمهم الله تنعقد الإجارة بلفظ البيع إن لم يضف إلى العين. فلو قلت بعتك بيتي سنة يجوز، نعم، الإجارة شرط أن لا أضيفه إلى العين، فنقول بعتك عين هذا البيت سنة، ما يجوز. أما إذا قلت بعتك هذا البيت سنة فإنه يجوز وتكون إجارة. قال وكذا الصرف والسلم. نعم، الصرف والسلم فيهما خيار، يثبت فيهما خيار المجلس، لأن الصرف بيع نقد بنقد، واضح؟ فيصح. فمثلا قلت اشتريت منك هذه الدولارات بهذه الريالات وتقابل ولها في المجلس، فقلت فسخت أو أنت فسخت، يجوز لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام البيعان بالخيار. ومثله السلم، لأن السلم أيضا بيع، لكن قدم فيه الثمن وأخر فيه المثمن. قال لتناول البيع لهما دون سائر العقود. سائر بمعنى لا باقي، سائر بمعنى باقي، ومنه سؤر الهرة وهو بقية طعامها وشرابها. طيب سائر العقود يقول كالمساقات والحوالة والوقف والرهن والضمان. لماذا لا يثبت الخيار في سائر العقود؟ قالوا لأن سائر العقود إما جائزة فيستغنى بجوازها عن الخيار كالوكالة. فمثلا قلت وكلتك أن تبيع بيتي، عقد جائز يجوز لي أن أفسخ، إذا لماذا نثبت الخيار مع أنه يجوز الفسخ بدون خيار؟ وإما أن تكون لازمة، يعني بقية العقود أن تكون لازمة، فلا يثبت الخيار فيها، إما لقوة نفوذها، وإما لأن العوض فيها ليس مقصودا، وإما لأن الحق فيها من جهة واحدة. أقولكم معنا يا أخوان، إذن الآن الخيار خيار المجلس يثبت في البيع وما كان في معنى البيع، بقية العقود لا يثبت فيها خيار المجلس لأنها إما جائزة وإما لازمة. فإن كانت جائزة، مش معنى جائزة، العقد الجائز هو الذي يجوز لكل واحد من المتعاقدين، فإنه يستغنى بجوازها عن الخيار، يستغنى بجوازها عن الخيار. وإن كانت لازمة فلا يثبت فيها الخيار أيضا، إما لقوة نفوذها كالعتق والوقف، فالعتق ينفذ لأن له سريانا ونفوذا، والوقف أيضا ينفذ، وإما لأن العوض فيها غير مقصود كالنكاح. الآن العوض في النكاح هل هو مقصود؟ لا، ليس مقصود، ولذلك النكاح ليس عقد معاوضة، هو مزدوج، وإما لأن الحق فيها من جهة واحدة كالرهن. الرهن الحق فيه من جهة من؟ المرتهن. حق المرتهن. إذن نقول لا يثبت في خيار، لأننا لا يمكن أن نسلط أحدهما على الآخر ونجعل له الخيار. الآن نقول خيار المجلس، خيار المجلس يثبت في البيع وما كان في معنى البيع، كل ما كان في معنى البيع فله، فإن خيار المجلس يثبت به، فيثبت في البيع والإجارة لأنها نوع من البيع، والصرف والسلم، إيش بعد؟ والصلح على إقرار قسمة التراضي، فما كان له حكم البيع ثبت في خيار المجلس. بقية العقود مثل ما ذكر المؤلف المساقات وما أشبه ذلك، بقية العقود يقول لا يثبت فيها خيار المجلس، لأنها إما جائزة فيستغنى بجوازها عن إثبات الخيار فيها، وإما أن تكون لازمة فلا يثبت فيها الخيار، إما بقوة نفوذها وسريانها كالوقف والعتق، وإما لأن العوض فيها غير مقصود كالنكاح، وإما لأن الحق فيها من جهة واحدة فلا يمكن أن يسلط أحدهما على الآخر كيش كالرهن. واضح؟ طيب، يقول مثل المؤلف رحمه الله، يقول دون سائر العقود كالمساقات. المساقات عقد على المذهب، عقد جائز على المذهب، المساقات عقد جائز، فيجوز لكل واحد منهما الفسق، والصحيح أن المساقات كما يأتي عقد لازم. والحوالة، الحوالة ما هي الحوالة؟ كل شيء الله أعلم، ما شاء الله. طيب، من يعرف الحوالة؟ نعم، نقل الحق من ذمة إلى ذمة، إلى ذمة، نقل الحق من ذمة إلى ذمة. فمثلا تطلبني 10 ريالات وأنا أطلب محمد 10 ريالات، فجئت تقول أعطني 10، فقلت أحلتك بعشرتك على محمد، هنا نقلت الحق من ذمتي إلى ذمته، هذه الحوالة. يسمى في السابق يسمونها أيضا استفتجة، استفتجة المال المستعمل الآن، كانوا في السابق يعني يأخذ يعني يستفيدون منها فائدة. أحيانا صاحب الحق هو الذي يطلب الحوالة، فمثلا أنا أريد مثلا أن أسافر إلى بلد، إلى بلد من البلدان، وأخشى من قطع الطريق، وفي ذمتك لي دراهم، فتريد أن تعطينيها، قل لا، أحلني على مثلا شريكك فلان في بلد فلان، أو أحلني على فلان الذي يعمل عندك، فيحيك أحلت فلانا بكذا وكذا من الدين، فيها فائدة، لأنه مثلا في الطريق لو هجم عليه لصوص أو قطع طريق لم يجدوا معه شيئا. طيب، والوقف معروف، والرهن أيضا معروف، والضمان، الضمان تعرف معروف الضمان؟ الضمان هو التزام ما وجب أو ما قد يجب على الغير، التزام ما وجب أو ما قد يجب من الديون، التزام ما وجب. مثاله، مثال التزام ما وجب، اشتريت سلعة من صاحب دكان، قلت له بكم؟ قال لك 100 ريال، فقلت آتيك إن شاء الله العصر، آتي بالمئة العصر، قال لا، 100 الآن ولا لا بيع بيننا، قال أنا محتاج الآن السلعة هذا طعام مثلا طعام، فقلت أنا جيت وقلت أنا أضمنه، هنا ضمنت ما وجب ولا ما قد يجب؟ ما وجب، قلت أنا ضامن له، بمعنى أنه لو لم يأتي بالمئة فأنا أتحملها. التزام ما قد يجب هذا يسمى ما يكون في السوق بين التجار، كما لو نزل تاجر غريب في البلد أهل السوق لا يعرفونه وأنا أعرفه وأنا معروف عندي في السوق، فآتي إلى التجار وأقول في السوق، أقول ما اشترى منكم فلان، ما اشتراه منكم فلان فأنا ضامن له، هذا التزام ما قد يجب. نعم، فهمين سؤاله؟ يقول الرجل يطلب شخص دراهم، قال أعطيني دراهم، قال ما أذكر دراهم في ذمتي لي دراهم، يبي يعطيه الشيء حتى يتذكر، يشوف ما يذكر ما يتذكر إلا بدراهم. يقول هنا يجب إذا أنكر، إذا ادعى شخص على آخر بدين وأنكر أو سكت وهو يجهل لا شيء عليه، وحينئذ نقول قد قال النبي عليه الصلاة والسلام البينة على المدعي واليمين على من أنكر، فأنت إذا أتيت ببينة حكم لك، وإن لم تأتي ببينة يطالب هو بأي شيء باليمين، وهو إن كان صادقا فاليمين لا تضره، لكن فائدة هذا أحيانا يعني أحدهما يقول أنا في غنى عن الذهاب للمحاكم، في غنى عن الذهاب للمحاكم، فهنا يصالح، يصالح. فمثلا يقول أتي شخص لي وأقول في ذمتك لي 10,000، 10,000، قلت ما في ذمتك شيء، أنا لا أعرفك، قال لا بس في ذمتك شيء، ثم صار قليلا عند المحكمة، وأنا أخشى الذهاب للمحاكم يعني مشاكل، ولا أحب أن يعني يقول الناس كيف هذا طالب علم يأتي للمحاكم ومشاكل، وتدخل 1,000 ريال اسكت بس توكل على الله، كأنها إيش يعني إرضاء الله، إرضاء الله. شيخ بالنسبة للإجارة، إذا حصل شيخ كتابة العقد يعني في نفس المكتب وانتهى يعني كتابة العقد، سيأتينا إن شاء الله تعالى أنها أنه يشترط في مسألة الخيار الشرعي، وهم في العقد كل واحد منهم خيار. حتى بعد الكتابة؟ حتى بعد الكتابة. الكتابة ما عرايت قلت بيعتك قبلت. نعم. أي نعم. شو اللازمة؟ اللازمة يقول بقية العقود غير البيع اللازمة لا فيها، ليس فيها خيار. ليس فيها خيار. إما لقوة نفوذها وسريانها كالوقف والعتق، فمثلا لو قال أعتقتك بشرط يا عبدي، أعتقتك بشرط أن لي الخيار، قل ما يمكن، لأن العتق له قوة سريان ونفوذ، قوة سريان ونفوذ. ولذلك لو أعتقت أصبع من العتق سرى، ولو أعتقت نصيبك من مشترك بينك وبين غيرك سرى. وكذلك الوقف، الوقف هذا، وإما لأن العوض فيها ليس مقصودا، مثل النكاح، نكاح، مع أن مسألة النكاح فيها خلاف يعني وجود الخيار، لكن المشهور، وإما يعني لا يوجد فيها خيار لأن الحق فيها من جهة واحدة كالرهن، كالرهن الحق فيها من جهة مرتفعة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.